عشان يكره الناس في الدين. أين الشيوعية الآن وأين الاشتراكية؟ ليس لها مكان، ليست موجودة أصلا. هتقوم الرأسمالية، تقوم الديمقراطية، تقوم أي حاجة هيعملوها عشان يكرهوك في دينك لن تكتمل. لماذا؟ لأن رب العالمين قال إن شارعك هو الأبتر، هو المقطوع الغير مكتمل، ولن يصل إلى ما دبر وكاد. إذن هذه الآية بشارة. طب إيه البشارة الثانية اللي في الآية والمعجزة؟ الآية بتقول إنا أعطيناك الكوثر. قال أهل العلم أن كلمة أعطيناك كلمة لها معجزة. هذه الكلمة تحتوي على الفعل والفاعل والمفعول، يعني دي جملة كاملة مكتملة المعاني. فكلمة أعطيناك من ضمن إعجاز اللغة أن كلمة أعطيناك ليست كلمة ولكنها جملة، وجملة تامة غير ناقصة، فيها أركان الجملة كلها فعل وفاعل ومفعول. أي إن المسلم إذا اكتمل كما اكتملت هذه الكلمة أعطيناك من الكوثر، من الزيادة التي لا حصر لها. إذن أي واحد هيبقى مسلم مكتمل ليس هناك نقص عندهم سينال ثوابا من هذه الآية، لأن كل آية في القرآن للمسلم منها حظ ونصيب. أي مسلم يطيع رب العالمين ويكتمل وينتصر بالدين ويكون مع الدين في حياته ومقامه في صلاته ونحره وكل حياته سوف ينال الجائزة أعطيناك التمام والكمال من الزيادة التي ليس لها منتهى. إذا كل واحد يقرب من دين ربنا وبقلبه وبجوارحه وأفعاله وأقواله وكيانه سيعطى من الكوثر الخير الذي ليس له منتهى. وأي واحد يدبرك ويكيد ليك ويعمل معاك كل أساليب البعد عن الدين وأنت لا تلتفت إليه فإن كيده أبتر ولن يصل إليك. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الزيادة التي ليس لها منتهى إذا كنت محبا لرب العالمين، محبا لرسوله، محبا لهذا الدين، سوف تعطى من الكوثر الذي ليس له نهاية، بشرط أن تصلي لربك وأن تنحر كل حياتك لله رب العالمين، من بداية من الصلاة وانتهاء بالنحر. لو أنت هتذبح وتعمل طعام وتقدم للناس كل دوت لله سبحانه وتعالى، فصلي وانحر لربك، إذا شانئك سيكون أبتر ولن يضرك. إذن الصورة معجزة، ثلاث آيات، عشر كلمات، 42 حرف، بتقول لك أن الصورة اسمها صورة الانتصار، صورة النصر، صورة الكمال والتمام، صورة القرب من الله سبحانه وتعالى. ليس هناك خوف طالما أنت مع الله. كما أن الصورة تفيد بشيء آخر، أن الزيادة ليست متوقفة عند الدنيا، الزيادة كمان ممتدة للآخرة. لماذا؟ لأن الكفار لما قالوا أن محمد الأبتر ليس له ولد، يموت له أولاده وهو منقطع الخلفة وليس له من ذرية تحمل اسمه، فكان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة كلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر متعلق عند عطاء من عطاءات الدنيا. يعني الواحد لما يموت الولد أو لا يعطى الولد فأنت لست مبتورا، أنت لست مبتورا، إن الولد والخلفة والمال دي أمور دنيوية. أما عطاء ربنا عز وجل إن كنت قد حرمت من هذا فإن عطاء الله لك ليس له حدود، والأمر لا يتوقف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتوقف لك عند الولد وعند المال، فإن الأمر ممتد إلى الآخرة. وانظر إلى هذه القصة التي سنسوقها الآن. شاب عنده 16 سنة اسمه عبد العزة، لما سمع بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أحب هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشاب ده يتيم الأب، وكان عمه اللي بيكفله وجاب له كل عطاءات الدنيا من الخيل وكذا ومال ولبس. ولكن هذا الشاب عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بالنبي. فلما بدأ الصحابة بالهجرة كان يتلقاهم خارج مكة وهم مهاجرين: هل معكم شيئا، هل معكم شيء من القرآن؟ يقولون نعم. هم راكبين او بيجروا، يجري معاهم ياخد منهم الصورة عشان هم مستعجلين خايفين من قريش تتبعهم، فهو يجري معاهم ويسمع منهم الآيات وبعدين يرجع يقعد يحفظ فيها ونجح. كل ما يسمع ان في حد من المسلمين طلع من مكة مهاجر الى المدينة يبتدي يقابلهم وياخد منهم القرآن. فأسلم على رجلي، أسلم من الصحابة سماعا، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاه أحد الصحابة قال: لما لا تأتي وتهاجر إلى المدينة؟ قال: لن أذهب من بلدي حتى أعرض الإسلام على عمي القائم على أمري. فقعد معاه يدعوه إلى الإسلام ويبين له الإسلام وتعاليم الإسلام، ولكن العم قد رفض وقال له: سأجردك من كل شيء إن أنت لم تترك دين محمد. ولكن الشاب أبى، عبد العزة المزني أبى ذلك. فعمه راح مجرده من كل النعم اللي اديها له، حتى أنه جرده من ملابسه. فذهب إلى أمه عريانا فأعطته نوع من القماش كده شبه الخيش، فقسمه نصفين، ربط نصه تحت وربط نصه من فوق، بقى كاسي نفسه بالخيش وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته تفقد الناس بنظرين، كان يبص. فلفت نظر هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابن مني. قال: لبيك يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: عبد العزة المزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عبد الله ذو البجادين. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذو البجادين، يعني الحتتين اللي هم لبسهم من الخيش. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة اللي هم قاعدين حوالين المسجد النبوي، حوالين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحوالين المسجد النبوي. أي طعام يجي للنبي يجيه من الفقراء المعدمين، ليس له أهل، فهو مبتور من الأهل. وأصبح أهله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكان عبد الله ذو البجادين يقوم بالليل يتلو القرآن، وكان صوته حسن. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أحد الصحابة، فقال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بعض ربط العمر يعني، فقالوا: ما لهذا يجهر بالقراءة، صوته عالي، إنه لمرائي، ده مرائي عمال يعلي صوته بالقراءة. فلما اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس مرائي، إنه أواب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل بأنه أواب. ثم مكث مع النبي في المدينة حتى كانت غزوة تبوك، فاستأذن النبي للخروج فخرج. فقال عبد الله ذو البجادين النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أموت شهيدا، أنا عايز أموت شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم حرم جسد عبد الله ذو البجادين على سيوف المشركين. فقال يا رسول الله ما أردت هذا، أنا ما كنتش عايز دوت، أنا أقول لك ادعي لي إن أنا أكون شهيد. تقول ما تخليش سيوف المشركين تقرب من عبد الله بن جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن الذي تصيبه الحمى فيموت في حمته فهو شهيد، وإن الذي يتردى من على فرسه يموت فهو شهيد. ثم خرج الجيش وبات النبي صلى الله عليه وسلم ليالي في الطريق، وأصيب عبد الله ذو البجادين بالحمى، أصابته حمى. يروي عبد الله بن مسعود أنه ذات ليلة خرج من خيمته فإذا عمر وأبو بكر يمسكان بسراج، مسكين سراج كده لمبة كده اللي بتاعت زمان ديت فيها فتيل منور وواقفين بيها. فقام عبد الله بن مسعود واقترب من السراج فوجد عمر وأبو بكر يمسكان السراج والنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر تقريبا ماسك السراج وسيدنا أبو بكر شايل عبد الله ذو البجادين ميتا على يديه. فقال عبد الله بن مسعود كيف تتركان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر وأنتما تمسكان السراج؟ فقال إنا عرضنا على النبي أن نحفر ولكنه أبى. فقال عبد الله بن مسعود فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحفر نام النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ووضع خده عليه على الأرض. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر وعمر ناولان أخاكما، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذو البجادين على كفيه الشريفتين ووضعه في القبر، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم إني قد رضيت عنه فرض عنه. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضعوا التراب على أخيكم، وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود والله لوددت أن أكون أنا صاحب هذه الحفرة. الشاهد من القصة أن هذا الشاب الذي كان أكثر من أهله ومن عمه ومن الدنيا، كيف كان عاقبة هذا الشاب؟ إنه بتر من الدنيا، اتقطع من الدنيا، وعمه قلعه وخلاه ماشي بالخيش، ولكنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد النبي وصحبه. فانظر ماذا كان الجزاء وماذا كانت المكافأة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم في قبر أحد سوى لخمسة، أحدهم عبد الله ذو البجدين، ولم يلحد النبي أحدا كما لحد عبد الله ذو البجدين. وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبكى كمثل ما قال وبكى على عبد الله ذو البجدين. قال اللهم إني راض عنه فرض عنه. واحد النبي حفظه إيه؟ أبو بإيه ودفنه ودفن ولحده ودعا له. هذا الجزاء وقال فيه النبي أنه أواب وليس بمراد. إذن كل واحد يبتلى ويترك شيئا لله ورسوله لابد أن يكافئ، لابد أن يكافئ، لن تكون أبتر، لن تكون مقطوعا من الزيادة والعطاء العطاء طلب لله لابد أن يكون العطاء ليس له حدود، لأن الله عز وجل نسب العطاء له، قال إنا بنور العظمة، إنا، وإذا نسب الفعل إلى الله عز وجل لا تتخيل العطاء. إذن المكافأة لكل من يفعل شيئا لله حتى ولو كان الشيء يسير. أورد أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة، بيتنعم، بيتمرمغ في نعيم الجنة، فقلت: يتقلب في الجنة على ماذا؟ على إيه اللي يخليه يتقلب في الجنة ويتنعم ويتنطط من السرير ده للجنة دي؟ لأنه وجد جذع شوك فأماطه عن الأذى من طريق الناس. يفعل شيئا لله لقى جذع الشوك هيصيب الناس، فقعد يشيل الجذع وشاله من طريق الناس لله، مش منتظر حد يقول له شيله. يتنعم ويتقلب في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي ذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إنها صوامة قوامة، مش بتصلي، ده بتصلي وكمان بتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها، فقال فيها النبي: إنها في النار، لأن العبادة ما غيرتش من سلوكها، العبادة ما عادتش عليها بالنفع، بتصلي وتصوم. صوامة قوامة، ليست تصلي ولكنها تزيد في العبادة، وليست تصوم ولكنها صوامة. إذا تقوم الليل لم تكتفي بالصلوات، ولكنها تقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها. فقال: هي في النار، لم تغني عنها صلاتها ولا صيامها. أما الآخر فلما كان أنفع للناس وأماط الأذى عن الطريق، لأن الشوك قد يؤذي الناس، فإنه يتنعم في الجنة. انظر إلى هذه المقابلة. إذا صلاة وصيام بلا نفع على الناس لا تنفع، وأنت من غير صلاة ولا صيام لن تتقرب إلى ربك. المعادلة مش لطرف، المعادلة للطرفين، لازم تكون بتصلي وتكون بتصوم بس تكف الأذى عن الناس. خير الناس أنفعهم للناس. إذا أنت محتاج تتعلم ثقافة دينك، لا تكون أبترا من دينك، تاخد من الدين النص وتسيب النص الآخر. أين نفعك للناس حتى لا تكون أبتر؟ كيف تأخذ الكوثر وأنت أبتر؟ إذا لا تخشى من أحد على دين الله، فإن الكيد والتدبير والأدوات والأعمال والوسائل اللي بيعلنوها عن الإسلام فوبيا، ومع ذلك كل يوم عدد المسلمين بيزيد. المشكلة مش إن عدد المسلمين بيزيد برا، المشكلة إن عدد المسلمين بيقل جوه. المسلمين اللي اتولدوا مسلمين بيسيبوا الدين، التفتوا للتلفزيون، التفتوا للدنيا وسايبين الدين. واللي بره في النعيم وعايش اللي انت بتتمناه، انت عايز تسافر بره، هو من بره عاوز يجي معاك في دينك، بيترك المال ويترك النظافة والعز وجواز السفر الأوروبي ويدخل في الدين. انت بتعمل ايه؟ بتطلع من الدين بايه بأفعالك؟ طب المعادلة جاية ازاي؟ لأن لهذا الدين رب ينصره. طب هم ليه بيكرهوا الدين؟ ليه بيكرهوا الإسلام؟ سواء كانوا من هنا أو من بره، أعوانهم من بره. احنا مش بنتكلم على الناس ولكن بنتكلم على الحكومات اصحاب الامر. ليه عنده بيكره الدين؟ اشمعنى هما بيعيشوا مع بعض كديانات مختلفة؟ هندوس، سيخ، يهود، مش عارف ايه، ملل تانية، عايشين مع بعض كويس. اول ما يظهر الاسلام يتعب ويقلق ويتضايق، مش حابب. هما مع بعض كويسين اوي، لكن عند الاسلام لا، لان الاسلام دين الحق، دين الانضباط. هو مش عايز ده، مش عايز حد يقرفه، مش عايز حد يشيل منه النعمة، مش عايز حد ياخد منه النعيم اللي هو عايش فيه، لانه واخده من ايه؟ واخده بالغصب، مش واخده بالعدل. ما لو واخده بالعدل مش هيزعل الحكايه دي. لو ادى الحقوق بتاعه الناس هيزعل من الدين، لان الدين بيحاسب من اعلى الهرم الى اسفل الهرم. محدش كبير على رب العالمين. الناس امام الله سواء، عشان الدين دين عدل، دين رحمه، دين كوثر ليس له حدود. الباغض للدين مش عايز الدين يسود، لان حقد وحسد، وهتبتدي تخلصوا من البلطجه اللي هو عايش فيها وترجعه للحق، وفلان ياخد حقه. لا، مش عايز اسمع النبره دي، مش عايز يسمعها، عايز يعيش بكيفه، يزني براحته، يتفرج على كذا براحته، يشرب خمر، يعمل كذا. مش عايز ضوابط، مش عايز تكاليف، مش عايز اوامر ونواهي. انا عايز اعيش بمزاجي، عايز اعيش منفلت. جه الكون لا شمس وقمر ولا ميه ولا روح ولا جسد ولا صحه ولا عافيه، مش عاوز يدور مين اللي اداني ده وعايز مني ايه. عشان كده ربنا وصفهم من ضمن اعتراضهم ولكنهم كان انعام. ازاي الدين ده يقول على الناس ان هي انعام؟ حيوانات، مش عاجبه اللفظ ده، عاوز يعيش بقى هو زي الحيوان، انه ياتي من ياتي من النساء ويعمل هو عايز يعمله، وياخد فلوس الناس وحقوق الناس ومحدش يحاسبه. الحيوان ما بيعملش كده. انهم كالانعام بل هم اضل، غلبت عليهم شهواتهم ووثنيتهم، وعاوزين يقللوا بعض، وفلان هو الوحيد والاوحد والافضل، عاوز يعيش في المنظومه دي زي قريش ما كانت عايشه مع الاوثان، لكن مش حابب يبقى فيه ضوابط دينيه، مش حابب يبقى فيه صوم وافطر كذا واصلي كذا وما تاذيش فلان وجيرانك وتصل الرحم. مش عايزين ده. هي دي مشكلتهم مع الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. فالدين ما تخافش عليه، لكن خاف على نفسك، لان الدين له رب يحميه. انت بقى هتقدم ايه عشان ربنا يحميك؟ محتاج منك صله رحم، محتاج منك انفاق، تعالج نفسك، شوف قلبك فيه ايه، شوف بتحقد على مين، شوف باصص على مين عنده وانت ما عندكش، عمال تدور في الدنيا مين احسن منك وعايز تبقى احسن منه. لكن هل دورت على العباده من احسن منك؟ وشفت مين اكثر ايمانا وانت عايز تبقى اكثر ايمانا منه؟ شفت مين بيصلي وانت عايز تصلي اكثر منه؟ بقيت شاغل نفسك بايه؟ اهتماماتك بايه؟ بتدور على الناس لابسه ايه وانا عايز البس احسن منه؟ لكن هل دورت فلان اقرب مني لربنا فانا عايز ابقى اكثر قربا؟ فلان اقرب انا عايز ابقى اقرب؟ ولا انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايزه؟ هل انت راض عن عطاء الله عليك ام انت ساخط؟ ان الله اعطى الدنيا لمن احب ولمن لم يحب، ولكنه اعطى الدين والايمان لمن احب. لما ربنا اذلك وتيجي بيته وتصلي ركعتين بين ايديه، مش ده فضل عليك؟ في غيرك محروم، في غيرك مش قادر يصلي. يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون. لما تقف بين ايدين ربك وتصلي اعرف ان النعمة وصلت. لما تلاقي نفسك قايم بالليل وتصلي اعرف ان النعمة وصلت. ابكي لما تحرم من قيام الليل. عزي نفسك لما يفوتك طاعة. عزي نفسك وقول لنفسك البقاء لله لما تفوت منك طاعة. مش لما تفوت منك حاجة من الدنيا هي زائلة. عودوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، رمضان قارب على الانتهاء، العشر الأواخر من رمضان. كانت إذا أتت هذه الليالي على النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ساعديه، خلاص بقى العمل يبتدي يشتغل. ليه؟ لأن رمضان هيمشي. مين فينا متأكد إن رمضان اللي جاي هيجي ولا لسه عايش؟ إحنا مش عارفين إذا كنا هنقدر نكمل العشر ليالي ولا لأ. ما أنا بنام بغيب عن الوعي، هل هيرد إلي الوعي بتاعي تاني وأقوم؟ ولا هكمل؟ رمضان مش هيرجع تاني الا اللي مكتوب ان هو يعيش. طب انا ضمني ان انا اعيش. العباده مقترنه بالطاعه، مقترنه بان انت تنفع الناس. اوعى تسيب الصلاه واوعى تسيب النفع للناس. كان عبد الله بن عباس معتكف في مسجد النبي في العشر الاواخر من رمضان، قاعد في المسجد معتكف 10 أيام ورمضان وليلة القدر. وأتى إليه رجل فقال أين عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله؟ فنادوه من المسجد فقال إني بحاجة عند فلان، أنا عايز حاجة من فلان. وأنا عارف إن هو بيعزك لأنك قريب من رسول الله وأنت محبب إلى قلبه. قال فتناول عبد الله بن مسعود حذاءه وخرج من المسجد. قالوا كيف تخرج وأنت معتكف في رمضان في مسجد رسول الله في العشر الأواخر من رمضان؟ قال والله لا أحب إلي أن أمشي في قضاء حاجة أخي قضيت أم لم تقضى، خير لي من هذا الاعتكاف، لان انا هفرح عبد. الطاعه يا جماعه بتفرحك بينك وبين ربك، لكن مصالح الناس لما بتقضى رب العباد بيفرح. لما سافر سيدنا ابو ايوب الانصاري من المدينه جه مصر عشان يسال عقبه بن عامر عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من ستر مؤمنا او من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، او من ستر مسلما او من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. هي دي عبادة. صلة الارحام عبادة. ولن يقبل في العشر الاواخر 4 ذكر في شعب الإيمان أن مدمن الخمر أو عاق الخمر والعاق لوالديه والمشاحن اللي فيه بينه وبين الناس خصومة. إذن هؤلاء نماذج يحرمون من الثواب. فالأول عالج نفسك وعالج ذاتك، شوف إيه اللي عندك محتاج لعلاج وعالجه، وبعدين اقبل على رب العالمين. دايما المسلم فطن ذكي يدور على أماكن الاستجابة الدعوات وإزاي يحصل على هذا الخير من رب العالمين. في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إذا رب العالمين هينزل من خيره وفيض رحماتي وبركاتي تتنزل به الملائكة على عبادي. هو هتكون عامل دم أو مزعل حد علشان الطاعة تنزل وانت بين يدي رب العالمين. خلي بالك لو أتيت خير ليلة القدر لا شقاء بعدها أبدا، مش هتشقى أبدا، سينزل بردا وسلاما على قلبك من الله لن تحصيه. الخير جاي، ما تفرجش بالسنن، ما تفرجش بالأذكار، ما تفرجش بقيام الليل، ما تخليش حد يقربك من ربك. اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى حد يعجننك، اوعى حد يعمل معاك اي حاجه تبعدك عن ربك. ارض الناس، اعطي الحقوق، ساعد الناس، اعمل خير هيعود لك. انا اعطيناك الكوثر فهلا اقتربت من ربك. اللهم انا نسالك قربا في هذه الايام يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا واحسن خلاصنا وارحم في هذه الدنيا غربتنا. اللهم هون علينا يا رب العالمين كل عسير. اللهم فرج الكرب عن كل مكروب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة المباركة شفاء لكل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية لكل مبتلى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن ترضى عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. إلهنا وربنا إن كانت رحمتك للطائعين فمن للعاصين المذنبين يا رب العالمين. اللهم أنزل سكينتك علينا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفساد. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأن تصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم لا تفتننا في ديننا ولا تفتننا في دنيانا ولا تفتننا في آخرتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على سيد الخلق يشفع لكم وأقم الصلاة يرحمك الله.